أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. ذكرنا في الدرس السابق قول المؤلف رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قلنا في قوله يغضب ويرضى إثبات الصفة، وقوله لا كأحد من الورى تنزيه بنفي المماثلة. ثم ذكرنا الأدلة على هاتين الصفتين، منها قوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك نعم أخيه وباء بغضب من الله، نعم غضب الله عليهم، نعم وكذلك غير المغضوب عليهم، أي من قبل من؟ من قبل الله جل وعلا. هذه الأدلة أقوى من الكتاب، وكذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب كلها تثبت صفتي الغضب والرضا. ولماذا ذكر المؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى هاتين الصفتين؟ لمخالفة مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية وسائر طوائف أهل البدع التي ترى نفي هذه الصفات أو تحريفها أو تأويلها. فهاتان الصفتان يا أخوة، الغضب والرضا، من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. كما تعلمون أن صفات الله جل وعلا نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، هي الملازمة له جل وعلا. فالعلم صفة ملازمة لله، والقدرة صفة ملازمة له، واليد صفة ملازمة له، والعين صفة ملازمة له. أما الغضب والرضا فليست من الصفات الملازمة، وإنما هي من الصفات الفعلية. يغضب متى شاء ويرضى متى شاء، نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي فقد هلك. يحلل عليه غضبي، هل حل عليه الغضب أم يحلل؟ يحلل، ما حل بعده. ومن يحلل، إذن حلول الغضب أو حلول الرضا قلنا ماذا؟ متعلقان بمشيئته جل وعلا واختياره. فما الفرق بين الصفتين؟ قلنا صفات الذات ملازمة، غير منفكة عن الله، غير تابعة للمشيئة. أما صفات الفعل فهي التابعة للمشيئة والاختيار. نعم، ما مذاهب الناس، مذاهب الفرق الضالة المنحرفة في صفات الله الفعلية؟ أن المعتزلة وكذلك الأشعرية وسائر طوائف أهل البدع ينفون هذه الصفات بحجج واهية كما سترون الآن إن شاء الله تعالى، ويأتي تفنيدها من كلام الشارح رحمه الله. وصلنا إلى قوله: ويقال لمن تأول الغضب والرضا. نعم أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان. نعم. يقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان. من هؤلاء؟ هؤلاء الأشاعرة أخبر. قالوا: الغضب، غضب الله عليهم. ما معنى غضبه؟ إرادة الغضب. أراد الانتقام منهم. أراد الانتقام منهم. رضي الله عنهم. أراد ثوابهم. إذن هذه الصفات حصروها في ماذا؟ في الإرادة. في الإرادة. ونفوا هذه الصفات، أن الله لا يغضب، وأن الله لا يرضى، وأن الله لا يسخط، وأن الله لا يعجبه شيء، وإنما الإرادة. يحولونها هكذا وهكذا: إرادة الثواب وإرادة العقاب. قلنا هؤلاء الشاعرة. أما المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: الرضا والغضب نفس الثواب والعقاب. ما الفرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في هذا الباب؟ محمد. شيخ، المعتزلة نفوا صفات الكلية، نعم، لا الإرادة ولا الرضا، أحسن. عند المعتزلة يا أخوة لا توجد صفة أصلا، وإنما الغضب والرضا شيئان مخلوقان، الثواب نفسه والعقاب نفسه، الثواب نفسه والعقاب نفسه. إذا أثاب الله شخصا، إذا رضي الله عنه ويترتب على الرضا ماذا؟ إثابته أم لا؟ نعم. فهذا الثواب الذي يأخذه العبد يعني جزاء على رضا الله عنه، هذا الثواب هو الرضا عندهم. والرضا والثواب مخلوق أم لا؟ الثواب مخلوق، وعندنا كذلك الثواب مخلوق. والعقاب شيء مخلوق أم لا؟ شيء مخلوق يقع على العبد. ففسرت المعتزلة الرضا والغضب بشيئين مخلوقين هما الثواب والعقاب، بينما فسرت الأشاعرة الرضا والغضب بصفة أخرى لله جل وعلا غير مخلوقة، وهي ماذا؟ وهي الإرادة. الفرق واضح أم لا؟ فرق واضح بين المعتزلة وبين الأشاعرة. عند الأشاعرة نعم نفوا هاتين الصفتين وسائر الصفات الفعلية، وأرجعوها إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة. وصفة الإرادة عندهم ليست مخلوقة، هي صفة قائمة بذات الله جل وعلا. بينما المعتزلة نفوا الصفات الذاتية والفعلية وأثبتوا ماذا؟ المخلوقات. نفس الثواب نفسه والعقاب نفسه هو الغضب والرضا عندهم. نعم. فماذا نقول لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان؟ فلا بد أن يقول أن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. نعم. فيقال له. نعم أخي. قال نقول للأشاعرة، الأشاعرة في زعمهم وفي ظنهم يا أخوة أنهم يردون على المعتزلة وأنهم يدافعون عن الشريعة، فماذا فعلوا؟ قالوا للمعتزلة: كيف تنكرون إرادة الله جل وعلا، إرادة الثواب وإرادة العقاب؟ كيف تفسرون الغضب والرضا بالثواب والعقاب المخلوقين؟ لا بد أن نقول المراد من الغضب والرضا الإرادة، إرادة الثواب والعقاب. انظروا، يريدون أن يردوا على من؟ على المعتزلة. فمن حق المعتزلة أن يردوا عليهم ويأخذوهم بلازم قولهم أم لا؟ لماذا أثبتتم الإرادة ونفيتم الغضب والرضا؟ ماذا يقولون؟ يقولون لأن الغضب ناتج عن ماذا؟ غليان الدم في قلب الإنسان، ناتج عن الانفعال وغليان الدم في القلب. يغلي الدم في قلب الإنسان وينفعل ثم ماذا؟ يرضى. ومتى يرضى؟ إذا مال قلبه إلى شيء، نعم، وانفعل مع شيء، ذاك الوقت ماذا؟ يرضى عنه. فقالوا لا يمكن أن نثبت غليان دم القلب لله، وبالتالي ما ينتج عن غليان الدم ما هو من الغضب كذلك لا نثبته لله سبحانه وتعالى، لأن عند الأشاعرة لا غضب إلا بغليان دم القلب، ولا رضا إلا بميل والشهوة، هكذا تصوروا. ولا يمكن للعبد أن يثبت لله القلب وغليان الدم والانفعال والميل والشهوة، إذن بناء على قاعدتهم الفاسدة هذه نفوا ماذا؟ نفوا النتائج الغضب والرضا. فماذا يقال لهم؟ نعم، يقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر يشبه صفة الغضب لا أنه غضب. نعم، غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب، أي أن الغضب ليس غليان الدم، وإنما الغضب ينشأ وينتج عن ماذا؟ عن هذا الأمر. نعم. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي قال فينا، وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، يعني كما أن الغضب فينا مقارن ملازم لماذا؟ غليان الدم، وكذلك والرضا ملازم ومقارن للميل والشهوة، كذلك الإرادة والمشيئة فينا فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. نعم. فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يرفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا لماذا نفوا الغضب والرضا؟ بعد لماذا نفوا الغضب والرضا؟ أبا معاذ. المشابهة كيف؟ قالوا قالوا لا غضب بدون غليان القلب، ولا رضا بدون ميل القلب وشهوته. إذا إن أثبتنا الغضب والرضا لله أثبتنا الميل والشهوة وكذلك غليان الدم لله، وهذا لا يجوز. نعم، ولذا نؤول الغضب والرضا بالإرادة. فماذا نقول لهم؟ نقول كذلك الإرادة فينا، الإرادة فينا في البشر في المخلوق، والمشيئة فينا هي ماذا؟ الإرادة هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه إلى شيء. أنا أريد شيئا، ما هو هذا الشيء الذي أريده؟ هو هذا الشيء الذي أميل إليه والذي أحبه والذي أنتفع به والذي أجلب من أراه مصلحة أم لا؟ إذا نفس الشيء موجود في ماذا؟ في صفة الإرادة. المحذور الذي فررت منه في صفتي الغضب والرضا هو نفسه موجود في ماذا؟ في الإرادة. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. هما نفوا صفتي الغضب والرضا بدليل عقلي أم لا؟ بدليل عقلي. قالوا يلزم من إثبات الصفتين إثبات غليان الدم والميل والشهوة. نقول كذلك يلزم من إثبات الإرادة على قولكم ماذا؟ ميل الله سبحانه وتعالى إلى ما يلائمه ويناسبه وإلى ما ينتفع منه، لأن الإنسان لا يريد إلا ما ينتفع منه، وكذلك إلا ما يصرف عنه الضر والسوء. إذن لا فرق بين الصفتين، فكما أنكم أثبتتم الإرادة يلزمكم أن تثبتوا الغضب والرضا، أو أن تفعلوا مثل ما فعلت المعتزلة أن تنفوا الإرادة والغضب والرضا. فأي المذهبين يعني أوفق، أو أي المذهبين مذهب المعتزلة أو الأشاعرة يعني يسلم من التناقض؟ المعتزلة مذهبهم يسلم من التناقض، لكن مناقض لماذا؟ للكتاب والسنة. أما في نفسه نعم يسلم من التناقض بخلاف مذهب الأشاعرة. هذا وجه من أوجه الرد على الأشاعرة. نعم. وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. نعم. فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. نعم. ما معنى إن جاز هذا جاز ذاك؟ هذا وذاك شنو؟ فارس. الغضب والرضا. نعم. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. منهما حقيقة. نفس الأمر. نعم. إن قال إرادة الله تخالف إرادة المخلوق، نقول وهكذا غضب الله يخالف غضب المخلوق. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، نعم، يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض. من التناقض. التناقض عندما قلنا الأشاعرة. وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام. هذه قاعدة مهمة يا أخوة. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام. نعم. ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله إلى العقول المختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. انظر يا أخو إلى هنا، هذه القاعدة مهمة وللحفظ إن شاء الله. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام. بغير موجب، إذا إن وجد موجب يجوز صرف القرآن عن ظاهره أم لا؟ يجوز. نذكر مثالين مع وجود موجب ومع عدم وجود موجب. قول الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. طيب هل هناك موجب لهذا الصرف؟ هل هذا اللفظ يحتمله يعني في اللغة العربية محتمل هذا المعنى الثاني؟ هل بقرة جاءت في اللغة بمعنى عائشة رضي الله عنها؟ أبدا والعياذ بالله وحاشاه. إذن ماذا يا أخوة؟ قال صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، حرام هذا الأمر. لكن إن وجد موجب يجوز الصرف. مثال ماذا؟ نعم بعض. واسأل القرية، واسأل القرية، نقول المراد بالقرية أهل القرية، لأنه ليس من المعهود أن نذهب ونسأل الحيطان ونسأل البيوت، وإنما نسأل أهل البيوت أهل القرية. إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لموجب أم لغير موجب؟ لموجب. طيب، وهذا الموجب، هذا الموجب يأتي يعني عقليا أم يأتي شرعا؟ انظر، قال ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله. ما الذي أوجب صرف اللفظ عن ظاهره؟ عقلك هو الذي أوجب. الأشاعرة والماتريدية قالوا يجب صرف لفظ الغضب والرضا عن ظاهرهما، الغضب إلى الإرادة، إرادة الانتقام، والرضا إلى إرادة الثواب، يجب صرف لهم. ما الذي أوجب؟ قال الموجب للصرف ما دله عليه عقله. هذا لا يمكن. لماذا؟ قال إذ العقول مختلفة. هذه هي العلة، العقول مختلفة. ما معنى العقول مختلفة؟ أنا عقلي يقتضي أن أصرف ظاهر هذا النص إلى معنى أريده أنا، أراه صحيحا أنا، وغيري يرى معنى ثانيا، وثالث ثالثا، ورابع رابعا، وهكذا. فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. إذن ماذا تكون النتيجة؟ اختلاف وتناقض أم لا؟ فيكون القرآن متناقضا، والله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه المعاني المتضاربة، انظروا إلى هذه الفرق يا أخوة، كل فرقة من هذه الفرق تفسر نصوص الصفات على ما ترى. فهذا التناقض بين الفرق دليل على ماذا؟ على أنها ليست من عند الله، هذه المعاني ليست صحيحة وليست سليمة، بل المعنى الظاهر المتبادر إلى الأذهان هو الصحيح، وهو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. قلنا فيكون القرآن ماذا؟ متناقضا، آية واحدة يفسرها كل من يأتي حسب هواه وحسب مذهبه وميله وشهوته، فيكون قلنا القرآن متناقضا. لذا حسما للخلاف والتناقض نبقى على ماذا؟ على ظاهر القرآن المتبادر إلى الأذهان. نعم. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة المصفات الله تعالى. هذا الكلام أي كلام؟ نعم، يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى. نعم. امتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده، حتى في صفة الوجود. نعم. فإن وجود العبد كما يليق به. طيب، يعني في كل ماذا؟ قال في من نفى صفة من صفات الله جل وعلا، من نفى الصفات مثلا صفات الأفعال وأثبت صفات الذات، نقول له لماذا نفيت صفات الأفعال؟ يقول لأنها تشابه صفات المخلوق، أما صفات الذات لا، هي تليق بجلال الله. نقول وهكذا قل في صفات الأفعال. ومن نفى الصفات وأثبت الأسماء، نقول لماذا أثبت الأسماء؟ قال لأن الأسماء تليق بجلال الله جل وعلا، نقول وهكذا قل في جميع الصفات. ومن نفى الأسماء وأثبت الوجود، هكذا يقال له ماذا؟ كما أنك أثبت الوجود ولا يلزم من الإثبات الوجودي التمثيل والتشبيه، كذلك قل في سائر الأسماء والصفات. نعم. فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. إذن هناك فرق بين الوجودين أم لا؟ نعم، وهكذا بين الأسماء والصفات. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا. على سبيل المثال الحياة، الحي القيوم، العبد الإنسان المخلوق حي، والله جل وعلا حي. نعقل معنى الحي في الله ومعنى الحي في المخلوق. حياة الله أزلية وأبدية وكاملة، أما حياة المخلوق ليست أزلية وليست أبدية ولا كاملة، لكن القدر المشترك موجود أم لا؟ حياة وحياة، أن الله حي وأنك ماذا؟ حي. إذن المعنى المشترك بين الاسمين وبين الصفتين موجود، لكن مع خلاف في ماذا؟ في الحقيقة والكنه وفي الخارج. نعم. ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. نعم. المعنى المشترك يعني يوجد مشتركا في ماذا؟ في الذهن فقط. إذا المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا. معينا مختصا، ما معنى معينا مختصا في الخارج؟ نعم. جزء الحياة معين، جزء التثنية. نقول لليد، للنملة يد وللفيل يد. الآن في الأذهان نقول يد يد، المعنى المشترك في الأذهان يد، لكن في الخارج لما نرى يد الفيل ويد النملة، يعني يد النملة ماذا قال؟ معين مختص أم لا؟ معينة مختصة بالفيل، وهذه معينة مختصة بماذا؟ بالنملة. إذن في الخارج لا يمكن أن يوجد إلا معينا مختصا، معينة مختصة بذات الصفة. نعم. فيثبت في كل منهما كما يليق به، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب ما مالك خازن النار وغضب غضب غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة، لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. لا شك، يعني إن غضب خازن النار ليس كغضب البشر، فمع أن الملائكة مخلوق كما أنك مخلوق، إذن الفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وقد نفى الجهم، ومن وصفه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، هذه كلها صفات فعلية. نعم. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة، إنما هي مخلوقة محدثة منفصلة. عند الجهمية قلنا ما هي؟ الجهمية والمعتزلة سواء في هذا الباب. نعم. قالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه. غضب الله مخلوق منفصل، كلام الله مخلوق. عند الزمخشري المعتزل القرآن مخلوق أم لا؟ كلام، هذا الكلام شيء مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. أما صفاته جل وعلا إما لازم له إما تابع لمشيئته أم لا؟ نعم، وليست مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة. ولكن عند المعتزلة وعند الجهمية قالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. نعم. هؤلاء من؟ الجهمية والمعتزلة، رأوا أن هذه الصفات مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله ليس متصفا بها. نعم. يأتي فريق آخر، فرقة أخرى تعارضهم، وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب. ابن كلاب ومن وافقه، من هم من وافقه؟ الأشاعرة والماتريدية. ومن وافقه من الأشاعرة والماتريدية. نعم. فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. انظروا، فقالوا، عرفتم مذهب المعتزلة والجهمية. نعم. أما الأشاعرة والكلابية ماذا قال؟ لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. إذا نفوا ماذا؟ لا، ما نفوا المشيئة. أحسن، نفوا الصفات الفعلية. قلنا الصفات كم نوع؟ ذاتية وفعلية. نعم. فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا. عند أهل السنة يوصف الله بالصفات الفعلية الاختيارية التابعة لماذا؟ لمشيئته. أما عند الكلابية والأشاعرة والماتريدية ليس هناك صفات تابعة للمشيئة والإرادة. إذن ماذا فعلوا بهذه الصفات؟ الصفات الفعلية نفوها وأرجعوها إلى ماذا؟ إلى صفة الإرادة، صفة الإرادة والمشيئة. لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته. نعم. بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. قديمة أزلية، كيف هذا؟ يعني أن الله غضب مرة واحدة وانتهى الأمر، فمن غضب الله عليه لا يمكن أن يرضى عنه بعد، ومن رضي الله عنه لا يمكن أن يغضب عليه بعد، وهذا يناقض الكتاب والسنة يا أخوات. ومن يحلل عليه غضبي لم يحل الغضب بعده، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عنكم بعدها أبدا، أحل لم يحل بعده. نعم، وهكذا كل من شابه اليهود يغضب الله عليه، وإن لم يشابههم لا يغضب الله عليه. إذن الغضب تابع للمشيئة، يقع في وقت دون وقت، ليس دائما. أما عند الأشاعرة قال صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. نعم، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. قوله كما قال في حديث الشفاعة، هذه العبارة يا أخوة، فلا يرضى في وقت دون وقت، من يقول؟ الأشاعرة. لا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم، أي لا يقولون بمقتضى هذا الحديث، لا يقولون بمقتضى هذا الحديث والأحاديث التي تأتي بعده، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، قد غضب اليوم. إذن ظرف للغضب أم لا؟ ظرف زمني للغضب. اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، دليل على ماذا؟ نعم، ولكن ليس كهذا الغضب، ولا يغضب بعده مثل هذا الغضب. إذن الغضب تابع لماذا؟ لاختياره ومشيئته، ويغضب يوما ولا يغضب يوم، يغضب وقتا ولا يغضب وقت آخر. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني، الشاهد ماذا من هذا؟ هل أحل عليهم رضوانه قبل بهذه الدرجة؟ لا، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا دليل على أن السخط والرضا أمران تابعان لإرادته ومشيئته، ومن الصفات الفعلية. نعم، يفعلها وقتا دون وقت، يفعلها متى ما شاء. نعم. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكنها لا يحل عليه رضوانا لا يتعقبه سخط. هؤلاء من؟ أهل الجنة. أهل الجنة. نعم. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يسخط إذا شاء ولا. وهم قالوا من؟ الكلابي والأشاعرة. لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء. إذن نفوا الصفات المتعلقة بإرادته ومشيئته. نعم، بل إما يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. نعم، إذا تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. انظر، فهذه شبهتهم: إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. يقولون: هذه الصفات التي يثبتها أهل السنة يلزم منها ماذا؟ أن يكون الله جل وعلا محل للحوادث، محل للمتغيرات. كيف هو قديم؟ يقولون أن الله قديم وهذه الصفات متغيرة أم لا؟ يغضب ويرضى ويسخط ويغضب ويرضى، هذه صفات متغيرة. لا، والمتغيرات يقولون ماذا؟ حادثة، لا يمكن للقديم أن يتصف بماذا؟ بالحادث المتغير، لا يمكن للقديم أن يتصف بالحادث المتغير. لكنهم جهلوا أن هذه الصفات أصلها قديم، ولكن أحدها حادثة، أحدها التابع لمشيئته وإرادته. نعم، وقد بينا يا أخوة فيما سبق في الدروس السابقة الرد على هذه الشبهة، محل الحوادث في التسلسل. نعم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. بهذا الأصل، أي أصل؟ أنه ليس محلا للحوادث. ماذا يقصدون بقولهم ليس محل الحوادث؟ أي الصفات الفعلية. بهذه القاعدة الفاسدة التي قعدوها نفوا ماذا؟ الصفات الفعلية. فماذا نقول؟ نقول لهم من أين لكم هذه القاعدة؟ ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ صحة هذا الأصل، بنيتم أصلتم أصلا ثم بنيتم عليه ماذا؟ نفي الصفات. من أين لكم هذا الأصل؟ أصلكم فاسد أصلا، وما ترتب على الفاسد هو فاسد. نعم. وقلنا لا مانع من قيام، لا نسميها حوادث، نسميها صفات وأفعال، كما أن صفات الذات الصفات كذلك صفات الأفعال صفات، وهذا مفهوم معقول في المخلوق فضلا عن الخالق. الإنسان إذا رأيناه عالما، رأيناه طويلا، رأيناه أبيض، رأيناه كذا وكذا، هذه صفات ذاتية معقولة المعنى أم لا؟ وإذا رأيناه يتكلم ويغضب ويرضى، هذه كذلك صفاته أم ليست صفاته؟ نقول ما صفة هذا الرجل؟ ما حال هذا الرجل؟ يقول مثلا يغضب بسرعة ويفيء بسرعة، أو يرضى بسرعة، أو لا يرضى بسهولة. فالشاهد ماذا؟ هذه من صفات الإنسان أم لا؟ يغضب ويرضى، وهذه صفات فعلية. فلماذا يعقل أن يتصف المخلوق بالصفات الفعلية وننسبها إليه؟ نقول هذه صفاته، من صفات الرجل ذاك أنه يغضب، أنه يرضى، أنه كذا وكذا، إذن فالخالق من باب أولى. نعم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، بهذا الأصل الفاسد الذي لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة. وهذه المشكلة يا أخوة، هذه عادة أهل الأهواء والبدع، أنهم يؤصلون أصولا فاسدة ثم يبنون عليها ماذا؟ مذاهبهم، ويبنون عليها مواقفهم من غيرهم. فالمشكلة في التأصيلات، هذه التأصيلات الفاسدة وما يتفرع عنها من الفروعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ولذا ينبغي أن لا يخرج الإنسان، لا يخرج السني عن دائرة الكتاب والسنة، لا في صغير ولا في كبير. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصول أهل السنة تابعة للكتاب والسنة. أصول أهل السنة تابعة للكتاب والسنة، لا نأتي بأصول ثم نبني عليها فروعا والأصل يكون فاسدا والعياذ بالله. كما نفى أولئك، من أولئك؟ لا لا، المعتزلة. المعتزلة قال ما في البداية ماذا قال؟ هؤلاء، فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل. فنفى هؤلاء، من هؤلاء؟ الكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء عرفناهم اعتمادا على أي أصل؟ أنه ليس محلا للحوادث. كما نفى أولئك من؟ المعتزلة. كما نفى أولئك الصفات مطلقا. لماذا قال مطلقا؟ الفعلية والذاتية، لأن الأشاعرة والكلابية نفوا الصفات الفعلية فقط، أما أولئك المعتزلة نفوا الصفات مطلقا الذاتية والفعلية. نعم. بناء على ماذا؟ أيضا على أصل فاسد لهم أيضا، بقولهم ليس محلا للأعراض. ليس محلا للأعراض، أحدهم قال ليس محلا للحوادث، والآخر قال ليس محلا للأعراض. ما الفرق بين العبارتين وبين الأصلين؟ ليس محلا للحوادث، الحوادث الأمور الحادثة، الصفات الفعلية فقط. أما ليس محلا للأعراض، أي صفة، أي صفة، سواء كانت ذاتية أو ماذا؟ أو فعلية. لأن المعتزلة والجهمية كما تعلمون نفوا ماذا؟ جميع الصفات. لماذا؟ لأنهم قالوا الله جل وعلا واحد قديم، وإن أثبتنا الصفات يلزم منه تعدد القدماء. يلزم من إثبات الصفات الذاتية أو الفعلية يلزم منه ماذا؟ تعدد القدماء، وهذا ينفي التوحيد. لذا من أصولهم الفاسدة التوحيد. ماذا يقصدون بالتوحيد؟ نفي الصفات. يقصدون بالتوحيد نفي الصفات. لماذا نفي الصفات يا أخوة؟ لماذا؟ لأن إثبات الصفات، قالوا كيف نثبت لله الصفات؟ والصفة تتبع الموصوف، فكما أن الله قديم كذلك لا بد أن تكون صفاته قديمة، ويلزم من إثبات الصفات القديمة تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. وعليه فما هو التوحيد؟ أن نثبت ذاتا مجردة عن الصفات، ليس لله صفة والعياذ بالله. نعم. وقوله فليطالب به الأفعال. وما الرد عليهم كما ذكرنا في الدروس السابقة؟ قلنا لا يمكن تصور ذات مجردة عن الصفات في الخارج، لا يمكن هذا، لا يمكن. نعم. وقد يقارب به أفعال ولا تسمى حوادث. هذا وجه آخر في الرد عليهم، نقول لماذا نسميها حوادث؟ هذه ليست حوادث، هذه أفعال الله جل وعلا. لماذا حوادث؟ هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم. كما سميت تلك صفات، كما سميت تلك، ما هي؟ إشارة إلى ماذا؟ الذاتية. كما سميت تلك صفات. نعم. ولم تسمى أعراضا، ولم تسمى أعراضا. نعم، يعني هذا الأول رد على الكلابية، والثاني رد على المعتزلة. ولم تسمى أعراضا، لا نسمي صفات الذاتية أعراضا، كما لا نسمي الصفات الفعلية حوادث. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى. انظر قوله وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، أي معنى؟ الرد على المعتزلة والأشاعرة في أصليهم الفاسدين، ليس محل الحوادث وليس محلا للأعراض. إذا تقدم لماذا يكرره هنا؟ انظر ماذا يقول الشارع. ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، في المختصر أي في المثل، لم يجمع الكلام في الصفات في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك في مكان واحد، ولم يعتني فيه بترتيب. المؤلف أبو جعفر الطحاوي لم يرتب متنه. نعم، وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره الحديث. فيبدأ المرتب بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره. وهذا ما جعلنا يا أخوة نرتب هذا المتن بين أيديكم، متن العقيدة الطحاوية المرتب. بدأنا يعني رتبنا على ماذا بفضل الله؟ على هذا الحديث، على أركان الإيمان، الكلام في الإيمان بالله، التوحيد، ثم الصفات، ثم الإيمان بالملائكة، وهكذا، ثم ما يتعلق بأركان الإيمان في الباب الثاني. إلى هنا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ونسأل الله التيسير إن شاء الله. الشرح كذلك يرتب على نفس الترتيب. نعم. لا العكس عموما يا أخوة، يعني هما متلازمان، الغضب وغليان دم القلب متلازمان، إن غضب يغلي دمه، وإن غلي دمه ماذا؟ يغضب. هذا ينشأ عن هذا عموما متلازما، لكن هل هذا في الخالق كذلك؟ لا. جزاك. نعم أخي. كالكلام فعلية ذاتية، ذاتية بحسب الأصل، ذاتية النوع، حادثة الآحاد. نعم، كالكلام والغضب. الفعلية يدخل الفعلية من باب أولى. نعم. تفضلوا يا بالنسبة للمذهب الذي يصرف القرآن، يقول فإن أصرف القرآن عنه ظاهره بقدر التزين الموجب حرام، غير الموجب فإن وجد الموجب ليس بحرام، فما ضابط هذا الموجب؟ الموجب يا أخي النصوص في الكتاب والسنة تدل على هذا الأمر على سبيل المثال. مفهوم على الضابط. أيه. واللغة، لغة العرب كذلك كل اللغة، كلها أوجبت اللغة في يسمى الموجب. لا، بحيث ماذا؟ فسرنا اللفظ على ظاهر النص، على ظاهر النص يلزم منه تكذيب الكتاب والسنة. إذا فقط لكن يشترط في المعنى المصروف إليه أن تحتمله اللغة. إذا جاء في القرآن ما فسر القرآن أو ما جاء في اللغة ما يصرف هذا عن ظاهره، الفرق ماذا؟ لابد أن تحتمل اللغة. الفرق ماذا؟ جزاك الله خير. أولا الموجب من الكتاب والسنة، لكن صرفنا اللفظ بموجب الكتاب والسنة عن ظاهره إلى معنى آخر تحتمله اللغة.